وأريدي لحنكي أبوان عبد الرشيد الجبريل موسيقي عبد السلام جيمي دوبستي كرامي ستوديو أبكي معنا محمد أموري سو سارستي يسكت بركي سناك بوس دوت كوم إيكالا يطروحي